بس ما يشوف حاجة من الضعوية عنده حاجة. لا بدا. هذا عجاب. عجاب عظيم. ده انتشر هذا. ذلك فضل الله. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان بس يدو هذا. لا شيء اسمع طبعا هذا لا تبقى تألم فيه ولا تبقى حشيش. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الوجود جعل أمي. خصوصا جعل أمي. خصوصا ما نطق بالشعر. زمان زمان الشعر. وما ينبغي لك. وبسمع وما ينبغي لك. إذا غادي يجيب شعر بكسر الصوت. حتى ما يتهم يا أخي. ولو بالمدرسة. ولو بال... أنا بعد حالي أمي. ورسول أمي أنا أمي. أبدا. لا أشك فيه أبدا. العلم اللي بياخده يسموه بياخده من الكتب. من وراء. ومن ألسان. يعني من قلبه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. منو هذا اللي بكتبه رسول الله بكل معنى الكلمة؟ لأن حياته فيها أي محبة قال لك محبة روحي في باب الجارو السنة على الحد سأل أزوره والله بكذب والله بكذب والله بكذب مشان الرسول أعطيني أعجز من كم حجة قلنا أنت أعطينا مني كرة أسر ما تحسن ما يتجاهل هو المحمل ما يعرف منه ما ضرر عميلاته محمد ما قدر النبي الأمري تمسك منه متعلم ولا شاعر ولا ينبغي الشعر ولا ينبغي لأن يصطدم قل لك وين داريس؟ مين اخد شاشر الناس؟ هي اول كلمة انت يا صندر وين ترسل؟ مين اخد شهادي؟ طيب قال لهم الكلتوية والله الكلتوية والله اذا رزقنا الله شهادة الكلتوية الله سيد ابراهيم الميز هذه شهادة الله اذا يصل الكلتوية كلتا يديه يمينا مباركة والله شيخ الكلتوي اللي عرفه والله شيخ عمر عظيم هالمحل هذا اللي احنا قاعدين فيه محل مقمرة ومحل الحشيش ومحل القمر هالمحل هذا انا كان مسوي مقبرة هناك لكن الجيران يشوفوا عليهم احجار الحصن وانا جيت ما كان جامع مسجد صغير بيت صغير واطي ولي اوضة جنبه مكسرة محل حصين هذا مش جديد حتى تعمل كله جديد صار واللي بعدي قدام الكلتوية بياكل اكل اهله واحد حركة الكلتوية اعوذ بالله شيء كذا هلا صارت مأوى الامراء ومأوى الملوك ومأوى العلماء والاولياء والعارفين ما حد رباني مين جاب هديها شوي بطاعتي وبطاعتك يا شيخ والله بطاعتك مين بطاعت البشر يعني لو واحد يحكيها قبل 50 سنة يمكن ياخذ شهاده من الكلية في بيت ما عليها توقيع وزير المعارف عليها توقيع الهي توقيع ربي منو اللي اخذ الشهاده اخذها ما اخذ مني حدا ابدا اذا واحد كذب عليه من كذاب والاشر ابدا صحيح الكلتوية كلتا يديه يمين مباركة دنيا أخرى شيء واحد كنا جالسين بالمسجد النبوي بين المغرب والعشاء من كل عقلي أنا أسوي مراقبة وأشوف النبي باليقظة يلا قاعد أحكي الواقع معي وصيت وصيت وصيت وصيت وصيت وأجحدت على نفسي ما شعرت بحالي إلا أريد الطعم لا أخينا والله هذا صحيح هذا راد ينفجر منا راح ينفض نفسه بعده وكأني أسمع هاتف قلبي يقول حمانا مانع دونه الحتف يا فتى قلت أشهد أن لا إله إلا الله التوبة، أشهد أن لا إله إلا الله أتوب إلى الله في الله. تشهدون أهل الله إدراج رجع تصل مثلا شهادة الكلتاوية دونها الحتف يا فتى وبعيد اللبن عن وجه مرزوق. أنا أخو سيدي كلهم طلب رؤية الرسول مع وجود عم بحكي معي هذا يا سبحان الله صار معي هذا لكن هل وقوع هذا صحيح؟ هلا هلا في الصحابي حدا ما كبغي سيدنا الصديق سوا كلكم كل جوادك شهادة الكلتاوية بدون تكلف شهادة الكلتاوية بدون تكلف الرسول صلى الله عليه وسلم هو معك دائما مالك شيء غلط عنه ما في وجود غيره. ونحن مثل ما قلت لك انا رسول بشهده انا شهودي له غير الله بقول لك عبد ومخلوق لكن والله بشهده هو بالكمالات ومن وين اجت اجتنا الكمالات وصراحه بصراحه بدون بكل صراحه وما بدك تعطيه حضور تيجيك ومعك الحضور تيكشف لك تشوفه بس يكشف لك تشوفه بس مو تيجي يا روحي علي ما بدك تكلف انا واتقي امتي برآه من التكلف مليح ما طقع رجراته سيدي حجر من قال ما ذبح حاله عم الحج ويكتبه يرفض حاله مليح سيدي كمان نعم يكون فهمه وعرفه كمان هدي فتح صح خي والله إذا واحد وقع ما علي شيء صحيح ما علي شيء أبدا يزور بس يعرف حاله وقع صحيح الباب المخالفة بس يعرف حاله هي مخالفة إذا النور هذا عنده إدراك تضف تمييز لو في النهار يقع منه 100 مرة لا كل نفس يقع منه ذنب لكن اخر النفس اعطيت حاله انه كان مخطئ ما عليه فيصل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التافي وتخاف والله تلك البيان هذا هو دال على الله علما يعني باب الوقفه طاوله بالمسجد يا الله الله المسألة أولاد فعلي كتير قضايا هلا جريت حد يتقني عنه نعم ما عم بسمع ما في مانع غريب أنا حد يتقني مو بقول لك بخاف ما بخاف لا حاجاك ما بخاف لكن بخاف ولمن خاف مقام ربي جنتان يا سلام بدك تطلع له شيء واحد انت ما عنده ذكر ما عنده ذكر ما بقدر لك ولا لك صح بل بروح بيجي اسالي انا كان الفقير ما لي شغلي انا بالحقيقه ما لي شغل غير هي حياتي حياتي واحد بيجي يستني كان لازم تروح واحد يجي واحد سيدنا سلمان ليش رسول عمل له ساق توصيه سلمان هو الطالبة هو رسول طالبة سلمان بالشغل لما اشتغلوا في الخندق اشتغل بحشرة حتى الألفاظ قالوا سلمان ومنا هات المهاجرين سلمان ومنا قاطعت سلمان ومنا على البيت بحشرة بحشرة يشتغل بكليته بما اعطاه الله من قوه تبين قوته قوه عشره يعني العشره كثير ناكوش وثني يعبد الناس كان الناس جوا بيتهم وابوه كان هو الدقات الارواح جنود مجنده روحوا مع محمد ما يروحوا مع ابوه ابدا روحوا مع محمد صلى الله عليه وسلم اكثر لسه ما كان خلقان محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يخلق الرسول صلى الله عليه وسلم باكثر 100 سنه لسه ما كان وهو عم بده الكمال صاحب القوه على لسانه بظهر قوه على جسمه بظهر قوه على مشه بظل قوي، على حركاته، على عمله كله بظل قوي. هو ده حال هذا راجل بيه، هذا الشيخ الشامي كل يوم سبت يا الله طير الله يا بيجي يوم الجمعة مشان خطر طيب بس عم يزعل سيد الطيران نعم طبعا السيارة في السبعة الله يطيره إليه سرب الضيلة دي لا يخبط في الطيارات عنده في مأروزي حبي كرسي كويس هو والله الشيخ هو أعماله مش شديدك لكن في جوه شيء كله جوهر نسيج جدا جدا مو كالجوهر في جوهر لا كالجوهر تعالوا مع المجازين لا أنا أقول لا بصبر لما معه أنا والله بحب المجازين بلادي ما في مجذوب على وجه الأرض ما بحبه كما أنه ما في طريق على وجه الأرض ما بحبه كأنه ما في مجال الأرض ما بحبه كله بحبه كلهم أحبهم وأذلهم وأعزمهم كيف كسي وحده الكمال الكمال المجذوب ناقص لو عنده كمال كمال نفسه احنا سيدي من غير شيء اقول لفلتالي نيجي على المجاديب نجن بنوب ايه مش على الكامين مشان العقا مشون سيدي قال لا الكرامي عندهم ما يعبر ابدا عندهم العبرة الاستقامة فاستعن كما امت ومن تابع معك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة إلى آخره الكرامة إلا لله الله أكرم بها يصبر يا أورس قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد بس يوحى إلي الطهارة هذه الطهارة ما من ذرة رصاص من طهارة المطهرة الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني نحن لازم كل ولي أمر الله نحبه كل واحد له ميزة لازم نحبه لأنه الله حبه فنحن من باب الأولى لازم نحبه الأوقات بقلت الله كل دخيلك أبيض أسود طويل أصيل فقير مأمل ما بعرف أنا بس حبيت واحد حببني فيه إيش ما عارف ما بعرف انا بريد حد يسألني لكن سؤال لسان لا بقتلني صح اذا سألني سؤال لسان يا لطيف بذبحني يقعد هناك ولا يفتح تمه بس كون عند السداد اما تشوف غصب العن بتكلم مو طيب وغير ما يتكلم ابدا بس يكون عنده استعداد يسمع او يفهم انا ما شطك سؤال صراحة القلب نوع من السؤال للتلقي مو بصراحة الصراحة من الغير يعني كويس من الغير من الغير نعم كويس والله انا بشوف الغير لا وجود له في الوجود فكيف ينجف في القلب هذا موجب في الوجود تحقيق ماله ما في الوجود طالما الغير لا وجود له ما في غير العين النقطة نقطة رشه لا تطلق ما في غير العين في الوجود الغير غير الله الغين غين بس غير العين انت ليش حطيت نقطة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يا شيخي اقبل بصت لما اشوف صادق صادق الطلب مهما كنت شفته ما قلت فيه والله يا شيخي في ناس حسب الظاهر يعني مخالفين لكن على عيني في القلب هالشي طلب شي ذاتية هذه كلها كم تاني ثانوية ما حيرة ما جهرية هدول اللي بدوا الله ويبدوا الله سيئاتهم حسنات هدول مو الانسان الله بدله ست حسنات كان عمل ذنب لا لا عمل ذنب لا عن ارض هذا اللي بدله ست حسنات من اجتماع جماعته من جين ومن اجتماع جماعته هو غير هيك. ايش عم تستنوا مع بعض؟ امس اذا ذكرت تحديد سلام افتت امس اذا موسى امس اذا ابراهيم وهيك اللي كان عيسى زكريا عيسى مريم عيسى امس استا امس محمد امس اذا سلمان الفارسي هدم وجاء يدور امس عيسى يوما او بعض يوم شمس هي طالعة ايش عم تأمنوا يعطيهم ثلاثين دولار سمح الله والله يا شيخ ما بريد اعطيهم مثل ما بريد والله والله والله ما بريد لانه انا جاهز هو عالم عليم علام يا شيخ وسم حكيم ما في عنده دعن منحة راجيز وعمل ابدا ابدا هذا خلق الله الشيطان مخلوق عبده ومحمد مخلوق عبده لكن جميل بيعطيك الذي حقا حقا بخلطوا في ناس خليطين لكن انت عندك ولاد اثنين واحد ما بطلع اللي يبوس ايدك ورجلك وقال لك بابا ادعي لي تأمشي انا بمشي بدعائك ومع امه هكذا واحد اخر خمرجي منبردي سكرجي شو تحب انك ليه مواد ابنك مواد ابنك قل اللي قالوا يجعلوا فيه طيب ليه سوه خبيث احمر ومأتمر محمد صلى الله عليه وسلم امر واتمر ليه انت قل له ده حبت شو غادك اثنين هزم بعضين عجزي يا شو احكيه ما تقصد مو بالطاقة يا اخي والله مو بالطاقة شخص ما بطلع اللي يبوس ايدك ورجلك قول لك بابا انا ماشي بدعاك ومعك من جميع معنى كلمة هيك وهداك ما بيهمه بيسبك بضربك بسرقك بيجعل ايه شو مش عمال ذات لا يمكن ايه ما في بتاع اللي ولا غير ممكن والحكيم يضعوا الاشياء في محل هذا امر وهذا امر وهذا نهى وهذا انتهى هذا اتمر وهذا ما اتمر هذا انتهى هذا ما انتهى شو الهزك هذا طيب يكون ابنه ابنه نقوم ما بتمروا البرا لنقوم مش من العباس ابن الكذاب مو صحيح وعلى عداء مثل اثنين عدو اعداء عدو الشيطان والعداء النفس والحق بشهادة قل قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ايه الشيطان مثل اثنين كيف ضائل ايه الشيطان ايه بيك هذا المحقول هذا بخلوا الله مخاوض قال طعمي زاق ما يدرس بيعطي بسول ما بسول دي دبر الله هذا هذوش بدون دعاء بس تدعي لهم بس وتدعي عليهم ابدا دير ذلك هذول عوض ما تدعي عليهم ادعي لهم بس لسانك انت دعي دعاهم حكيت خل دمع الحق بيعطيهم وهي كل صحيحك اول الاخرة الله يتجارة للتبولة والله تعلمنا سيدي من سيادتك ايه؟ الحمد لله رجالك عنا هذه الحماقات خي الحماقة بطقت لك إلك تروح أسمانك سنتين لم تزعل ثم ابنك صغير في سنتين ثلاثة أربعة خمسة عمل شيء مخالف ايه بتحط عقلك بعقله هلا الله سبحانه وتعالى وقت الحساب كن يحاسب حسب عقله اللي عقله في المية خمسة بحاسبه المية مية ايه بس سنة معقولة يحاسب خمسة بس هو بني بعض خلي خد شيء هيك الحكم البالغة مو معقول غير هيك واحد عاقل عم بيقدر امورك كلها واحد حكمة بالغة فلما بشوف الانسان ما بيقرأ وما بعتف الى الله وما برجع ايماني ناقص لا شك ولا ريب ومن فهم ايماني ناقص شخصيته صغيرة وعقله صغير لا اشك فيها ابدا المبدأ مكلفة ابدا انت رأس مالك عم بستلمه لعدوك شلون هيك هلا لم تغضب مين سلم زمامك عدوك شبه ايش شلون سلم زمامك والله بس لو كنت صاحي تقبلك لا تقبل هونيك حدين هونيك هونيك اكسل لك ما دام ما تسمي يا استاذ الساعه وساعه الجنه وساعه كلهم بتلاقوا هي شيء الله يجي الله يجي الله صعبه صعبه لا تستنى نفس عن نفس جيبك لو لا تروح الحج تيجي بابا بدك تروح الحج لا بقى حليب لا بقى حقل لا بقى مبقى العجب يمكن بطريقة تدعي والله شيخي واحد عكاري الحجاج العماضي هو في الكعبة ما هو مبسوط صحيح زعلان شهد الله انك مبسوط من مجلسنا سيدي مصر كيف ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع نحن ويطلع اولا كثير ناس ما بيفهموا اسماء الله المانع مخمل بمنع الخير لا والله ما وجد في الوجود ابدا بمنع الشر معطي الخير بيعطي بمنع الشر هو يمنعه انت منعته مو هو هو امرك ما تمر انت مو هو سوى مغالطه مع الله اسماء كل مركزه كل محطوطه في محلها كل اسم مش اصغر مانع منعك على الخير عم قول كل انه من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذور لا الانس ولا الجن ولا الله الشيطان شو مكتوب عليه الله لا تخمن تحكي هذا انت دير بالك ابدا ما في ابدا اي نفس بيتوب الحق يقبل توبته دليل ذلك صلى الله عليه وسلم الكامل قال يا ابا مرة ما تتوب وانا اظن لك الجنة قال يا رسول الله ما علمت اني ما قال يا رسول الله يا محمد أما علمت أني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فوشي قل أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فوشي يا أبد شو بيقول أهلين أهلين أهلين أهلين أهلين أهلين إن شاء الله أهلين أهلين مين صديقي عبد السلام بقعد بالذكر مدام بتلفت ميمن وميسرة بقى بدي يشغلني تأصلي عليه شو بدي أسيه هدول معهم هدول الذكر في بعض الناس توصي بابوكو هون جنب الباب هذا عم طلع راجي خائن لا يجي قيد هون والله ايه ونام بيتك احسن لك اذا انت غافل عن الرحمة من بتجيك رحمة رحمين بتجيك رحمة غافل عنها هذا عم طلع من الدخل هذا ما يؤجى هذا ما يؤجى بده يشغلوني انا وانا ما بطيع حدا يشغلني بديك اللحظة رحمة تنتهي بعد كني شافي بزر الله عنه دورت بزر شيكو جايين الساعة دي ساعة مو رأس مال مو ربح فوق فوق ما حد بشوف شو عم يمشي بالذكر ومن وين عم يمشي الذكر ما بشوف خبر ما في وين أهل من اللي بده يذكر عادة لا إله إلا الله وأنا في البيت قالوا لي بسمعوا كأولاد مكبرة ليش قالوا لك ابن عم الذكر على العادي ولا ما بطيق العادي ما بطيق العادي أبدا مهما كان العادي عالي ما بطيقه إلا بتكون عن طريق العبادة لا إله إلا الله لا معبود في الجود إلا الله هو ما في غيره بقى بدك تمنع عن تشد حالات تهيين شو بقى تهيين والله جي إذن يا عبدي ما حدا يلبق له ذكر على جزاب غيرك على الأساس والله جي ما في البيت تقول لك إيه ليش هذا انت على هيك تسمع تبقى لك بدي بشي الذكر فريق العادي وما بطيق العادي مش لا إله إلا الله هيك عادي عادي ما ضد العادي في الدنيا اذا هو اللي عم بيقول هو لا معبود في الوجود الا الله هو اللي عم بحكي وهو اللي عم بيبكي بسمع صوت كلامك في العراق بالذكر ايه لا اله الا هو وحدك في المسجل ايه ينفعل من اهل كلامك بزعزع الجبال الجبال يزعزعها الجبال يزعزعها في واحد حرب بيت كبير ختاره بنتي لو ما عليك طلع ما بيجي صار ذكر غير اسمه بس الشيخ اسمه في كثير ما يذكروا بس اللي يسمعوا اسم جنابك وروحوا يقول الجبل يهزه مو الانسان والله الشيخ اللي عم بيذكر هو الله مو انا انا مو انا الشيخ هو والله الشيخ ذكر هو تولي جل جلاله ابدا مو بجد يزاد نحن ما بريد اخواننا يكون يعني عندهم هيك يعني شعور في ذلك. الواحد اذا نايم هو زين يكون تشرب شويه يعني. لا سيدي العادة ما بتفيد لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا جمع ما بتفيد العادة أبدا. أهل الله بنفس العادات بقلبوها عبادات بالنيات. جزاك الله خير هذا كثير. اي والله ما صلى جمعنا تتصور ايش كون هائلين في الحضرة الثانية. والله في القلب مصاري تقطع على عندك حب. حب المذكور يعني. يقينا على وجه الارض ما في حلقة بكثرة الحاكم. لا اله الا الله. ابدا. الشيخ هو كل كل كل كل الارضية. هو الحمد لله. والليل العين واليقين انه ما في غيرها. ما في. ان شاء الله الله. أنا بريد كل إخواني يكون شعروا زاد. لو كان مو بمثل لكن بريد. بريد وبهتم فيهم بطلع لاج عم فتح لاج عم طلع. كيف بهتم فيهم؟ شايفيني أنا أبو الذكر رايح. أنتم باب أولى جزء. أنا فاهم. إيش؟ الله هاي شو اسمه اللي لازم اقول لك شو فانا اكو سر منك ان شاء الله يعني خير والله خير والله انا ما عندي خير والله ما عندي خير والله لا امي ولا ابوي ولا ما عندي حد ولا نفسي ما عندي غيره عم بحكي لك عن الواقع معك من هنا جمال وسيم ما في مين خلقتولي جبتولي غير منتو غير غير حطيتولي هالنقطة منين جبتوها العين قلبتوها للغين ليه انا عم بدلكم على تجارة تبقى معكم الى الى الى ما لا نهاية وقضية سنة ومن سنتين ومية ومليون ومية ألف مليون ما لا نهاية هذا رأس مالنا ما اجمل انسان لما يموت وتتلقى الملائكة يكون عنده معرفة الله الله الله البسط عند الملائكة اهل الله بنبسطوا في ولادة رسول الله والولادة دائمية ابدا الولادة الالهية مو الولادة الكذب دائمية عند المغرب وحقيقة الشيخ مو شرح صدورنا والله اخرجنا من الظلمات الى النور انا اقول عن نفسي هو الذي ينزل على عبدي ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم من نعين بها وأن أشهد أنك أخرجتنا من الظلمات إلى النور ذلك فضل الله ذلك فضل الله إي والله أخرجتنا فيك هدانا الله كل عرضية والله يا شيخي الابن ابتلاء والأب ابتلاء والدراسة ابتلاء والمال ابتلاء والعلم ابتلاء والعباد ابتلاء وكل شيء اسمه شيء في الوجود دليل ذاك والكلام هذا ماشي والله شيء وماشي وكل شيء هادي شو ما بقى حاجة خير يعطيك العافية دايما ان شاء الله في واحد اسمه البندنيجي ايه يقول ظاهر انت ولكن لا ترى بعيون حجبتها النقط صحيح ايش عم يعني بالنقط؟ الاغيار الاغيار تمام الله يا شيخ الرجل ما تشوف اغيار لا والله ما تشوف الاغيار الا عين ما تشوف اغيار ابدا ما في اغيار الا الغير الرجل غير الغير اما صاحب العين ما تشوف اغيار ابدا ما في اغيار يا حاج محمود يصحب السر مني ولا وقع في الارض ميت انا وانت والاخرين عموما انصت يا مصر والله كلنا ندرك ذلك ندرك ذلك كلنا ندرك ذلك جعل أصدقاء أو عياضه بعد مسح من الصبح. ياهو يا أستاذ الوز عبد الله في حدا؟ إيه عم تزعل كده على كلي؟ تزعل الشريعة هذه كون مأمورة تزعل من استغضب الأرض فهو حمار والعلاء تأمد هذا الشيطان يجب أن تفوشي ولا تفوشي شيء لا تفوشي فهو يجب أن بدأت على حاله بالجزء ما بستجي ولا ما يتذكر ما بستجي عم تدرك القوة الإلهية لأنه خالق القوة خالف الحكمة الإلهية الأمور ظاهرة الأمور جلية ما تستحق شيء البتة يبقى عامل اللي عقلك وجاي لك تفهمش فقالوا لو كنا نسمع ونعقل وما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فاسحوا على أصحاب السعيد شوية مية كان عندكم مية بيردة وحطوها خلي نفسك وتعال خليها ليش لو جيت تخليها دعوة يعني دعوة بالتالي ظل الشيخ أنا في سعادة وأي سعادة إيش من شيء يعرفه منه بس لكم خلف الشريعة بس بقول لك يا مخلف الشريعة روح على السريع نقذك اخذك جلس سواك من عالم الاعلى اللهم الرفيع الاعلى نتيجة الرفيع الاعلى ومعهم سيدنا الصديق الرفيع الاعلى يا سلام كان كله هو اتخذت خليلا اتخذت ابا بكر لكن خليلي ربي اطل مكتبي للصديق بعد ذلك الحقيقة لو اتخذت خليلا اتخذت ابا بكر لكن خليلي ربي لو كان اتخذت خليلا بكر خليلي ربي ابو بكر كان بي محمد صلى الله عليه وسلم مو محمد كان بي ابو بكر يا منتهى الثناء على سيدنا ابو كمان يا منتهى الثناء مع بيان حديث قوله قال لي سيدنا علي يا ابا بكر كلنا صاحبنا الحسن فيما اتبقتنا قال يا علي صاحب الحسن ما اعطيت الصحبه حقها يا كمان سيدنا ابو بكر ما معه كده ما معه كده سيدنا ابو بكر انا ما رايت الوجود لا ابدا ما رايت الحسن ولا بعده ابدا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمه محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبوب سيدنا الصديق ومحبوبتنا اجمعين. ودي قصه وارجع شو نسوي؟ لا ايه؟ قصه وحده. قصه وحده. قصه وحده. ما سوى مع الحق. وين؟ هذا سوى مع الحق. اللي بده يساهم بده يدخل عليه ابو مره وهذا مره ما ادخل عليه. وحلف يمين سيدنا عمر ولا سيدنا علي ولا كلهم حلفوا نعم اللهم صل. قال انا لو كان حب ايه انا بحب عندي فاطمه تصديت ابو بكر كل يعني وانا والله اشهد لذلك لانه صلى الله عليه وسلم ما حب حدا قصد فاطمه شيء اسمه فاطمه ولما تدخل يوصل امي حيله ويطلع حدا محله شو العظمه هو ما تقول ايه ولا ادب سكون هي امك امي لا شك والله بعتز بها انا يا فاطمة هذا ابنك في المقبرة مالك شيء كثير فاطمة كو جنبك كو عمري قدامك الشيخ محمد كنت انت البقيع البقيع واحد جدي جنبي بقى عم بزوج ستنا فاطمة قال لي ستنا فاطمة ابنك الشيخ نبارك قدامك اطلع شوفيه شوفيه ورجع عيزة الله يضحك كان يلا بعد مشان يحركنا احنا سيدي ولا انت حرفان حلك كان احنا بسطة ونعرفك انك انت والله امي لا انا اعتز بيه لكن هذا لا إله إلا الله عظم سيدة فاطمة حقيقة فاطمة الزهراء حقيقة الزهراء تجوز قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا اللي بالضبط. ومنه من جسمه لا انت تفهم بطاطا من جسمه يعني ضعفه هو الحد كله ما فهمت الاهلية الثانية من نونه من نونه صبت علي مصائب لو صبت على الايام لقلبت لياليها وصلنا لياليها وقلبت هذا من كلام النبوة قال سيدنا علي إيه؟ لما سأل ما أفضل عمل المرأة إيه؟ ما حد جاوبه قال سيدنا علي عليها إيه؟ قال سأل أبوك سؤالا لم يجبه منا أحد إيه؟ قالت وماذا يقول قال يقول ما هو أفضل عمل المرأة قالت اذهب إليه وقل له إيه؟ أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها دخل علي سيدنا علي قالوا للنبي عليه الصلاة قال له هذا من كلام النبوة إيه؟ وفعلت ما تبرعتم مني النبوة آه. لا يضمها الى صدرك وقال له ذرية بعضها من بعض هذا من كلام النبوة اذا اجت من محبة اتباعية ذاتية النسبة بينه وبين ابوه نسبة ثانية مو نسبة للجسم الروح نسبة ذاتية انت الذات اعلى من نسبة الروح وصف القلب هلا تقول الارواح جنود مجندة جزء يعني هي لا ذاتية هي الذات ما كل ذاتية لأن في الوقت الحاضر الخيال اللي قم يقف أمامنا الآن ذاتيتها وذاتية النبي عليه الصلاة والسلام كأن الإنسان الآن يشاهد